لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي سلام. قال الناظم رحمه الله: باب أقسام المياه وما يرفع الكدر. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار كماء باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكته فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا لطاهر يفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في عادة من طبخ أو عجن خلا العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نسك حكمه، وكرها مستعملة في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخابث. باب الأعيان النجسة والطاهرة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه هذا مخاط. تخالف ترجمته كما تريده في الباب. تقول الأعيان النجسة والطاهرة ثم تقول كل حي طاهر، فتؤخر الذي بدأت به في الترجمة. باب الأعيان طاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه، من ارتدى بطاهر واللبن من آدمي في حياة تقن، وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، وبيض كل حي إلا الماضرة والقيء عن حال الغيد ما غير، يسكن كذا فأراته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري غيره. يسكن كذا فأراته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري وميتة البحر وما لدم يسكن كذا فأراته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري دم بلا تف وميتة البحر وما لدم دم بلا تف كذا أجزاء ما تسكري ولو في كل لا تسكري ما وميتة البحر ما لدم لا دوزة ومشمة وسدية وزغب الريش وصوت وغبا من جزء من حي وميس وشعر وخمرة من خللت أو فجرت والزرع من يسقى بنجس فنبت في ميتة الإنسان خلف خصص وفي الرماد والدخان رخص وأرجح الأقوال بالفهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل والنجس الميت الذي لم يذكر وكل مسخ وكل مسخر وفضة المكروه والمحرم ومثل ذلك رسالة ولا دم سوداء وجه أو دم مسموح مديون مني أو صديق قيح ولا هو تقد لك هذه مباشر تقد لك يصحى في طريق سوداء وجه أو دم مسموح مديون مني أو صديق قيح سوداء وجه أو دم مسموح مديون مني أو صديق قيح تمليح زيتون كزيت مزج بالنجد أو لحم كبيض تمليح زيتون كزيت مزج بالنجد أو زيت مزج بالنجد أو لحم تمليح زيتون كزيت مزج بالنجد أو بيض كلحم مضج كفي طعام مائع أو ساري بجامد أو غاطس فخار وإن يكون حلى طعاما ما وإن يكون حلى طعاما جامدا كل ما بدا بالطبع وقح ما عدا وانفع بما نجيس غير جدم ومسجد والنجد عين الحرم وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى وابتلال المقتلى وحلية الرجال بالنقدين لا خاتما في الضغط درهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا وربط سين مطلقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوز في الخز وإن كان إباحة الحرير والنقد لا كالخفر والسرير غيرها. قال الناظم رحمه الله: باب إزالة النجاسة وما يرفع منها. فسنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها وقدرة إسرعة الوقت على المصلي الثوب أو المس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل في ريحها ولونها العصورة عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر يطفى كثوب قصاب وثوب مرضعا وبرير الباسور أو ما ضرعا ومثله طين الرشاة والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر من ذمر لم ينكر أو ذباب من طار عن نجس على الثياب أو خرق رغوث ودون الدرهم أو خرق رغوث ودون الدرهم أو عين قيح من صديد أو دم أو ما عليه أو خرق رغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم أو ما على المجتاز من مسالة وصدق المسلم في مقالة. باب فرائض الوضوء وسننه وقضائه. فرائض الوضوء سبب الذهب فنية وغسل وجه بعدها وغسل كيدين من مرافقه ومسح كل الرأس بمفارقه وغسل يديك بكعبيك السقر والدرك والفور بذكر القدر. وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكعين فابدأ بغسل يديك للطعين. يديك يديك يديك فهمت. طيب خليك لا ما تصحى يديك. فابدأ بغسل يديك للكعين تمغرض المستشفى المستفير وابدا مسح الرأس من مؤخر ومسح وجه كل أذن فرضه وجددا لما وردت فرضه. نقل أما الفضائل فعشر تذكر تسويقه ثم أما الفضائل فعشر تذكر تسويقه ثم المكان الفاضل. يعني قال الله رحمه الله لا أقصر مني ولا أفرح له وكل ما إلى زهن الصلاة ونبع من أرض أجر النار باقي على عرفه أو غيره من أرض أو ما عليه أجرا ومكتيه ومتق طهور فسح منه الشربوط الطيور وإيكم غير بظاهري فك عنه غير كسكري وطاهر مستمر في العادة من طرخ وعجل خلال العبادة وإن أشيب لمنه أو طعمه أو يحرف بالنجس لكم حكمه وإن أشيب لمنه أو طعمه أو يحرف بالنجس لكم حكمه. كيش في أفا بالنجس؟ بالنجس نفس الحكومة فهو مصر من أثر في الحدث كما قال لم يغير الخبث لو الأعين الطاهرة والنجسة وما يجدون التحية وكل حي طاهر ما يحقه بعبه مخطوه وعرقه سفر أبو بغمه بيوعه وعرفه بحي أو أليمهم في نصيب الرضا غير من الأمن في الأدم في حياة السقانة وزروا الأذان بيوعهم في الكره والتحرم والتحليم وغدقي الحي إلى نادرة وخير عن الحي غير ما غيره اسم كذا فأرسمه في طاهري ثم جمال الذي لأسكري ثم بنسخه كذا أجزاء مالك ولبيك الإسلام حكما ميتة البحر وما ندم له لا وزغ مشحة المسوحيات وزغ ليش وصف ووبر جزء من حين وليت وشعر خبر في الإخوة لت أرخ الجلاس وزرع أنس قابل السيب أنبات في مجل الإنسان يطوف خصصه وفرما لي ودخل رخصه وأرجح الأخوال للطهارة في مجل الإنسان حتى كفلاه في وأرجح الأخوال بالطهارة في مجلس الإنسان حتى كفره وما من الحي أو الميت انفصل كمية الحي الذي منه حصل والنجس الميت الذي لم يفكر وكل مسوث يا وكل مسكين غيره سيما حضر سيما تفتح لي تفضل غيرها سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا في ريحها أو لونها العسر عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شق عنه يعفى لعسره والدين يسر لعفى كثوب قصاب وثوب موضعه وذلع الكسر ثم ضارعه ومثله طعم الرشاش والمطر سرسر علينا وحدات مسكرة في الأثر مثل مليل يبكى أو ذبابي انطرع النفس على الثياب أو خف برغوث ودون درهم من عين قيح أو صديد أو دم أو معنى المجتاز بمسالة وصدق المسلم فيما قال باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء سبع عداها ثانية وغسل وجه بعدها وغسل اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبك استقر وتبول وأمر بذكر المقدس وغسل اليدين بالمرافق لا وغسل اليدين للمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبك استقر وتبول وأمر بذكر القدر. وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكعين تمضمضا واستنشقا واستنثري ورد مسح رأسي من مؤخري. ومسح وجهي. ومسح وجهي كل أذن ثم. وجهي. وجهي مثنى. ومسح وجهي كل أذن فرضاه جدد وجددا للماء ورقت فرضاه. وما الفضائل فعشرا تذكر سويكه ثم المكان الطاهر. ما الدليل على أن الاستياك من الفضائل؟ نعم. الآن هذا عندنا من فضائل الصلاة أو فضائل الوضوء؟ فضائل الوضوء. فالأليق أي رواية الأليق؟ عند كل وضوء. وبأي شيء يكون الاستياك؟ حبب أن يكون الاستياك حبب لمن؟ سحب الفقهاء أن يكون الاستياك بشيء يكون لا يكون جافا لكي لا يضر اللثة. طيب. ثم المكان الطاهر، هل يجوز الوضوء في مكان النجس؟ مكروه التوضع في مكان النجس، يجب التحرز من المكان النجس. إن كان المكان نجساً فيتوجب عليه أو يحرم عليه أن يتوضأ فيه، لما في ذلك من احتمال كبير أن يقع على ثيابه النجاسة. أما إن كان طاهراً وفي مكان مخصص لقضاء الحاجة فإن ذلك مكروه، لأن كلما يعاف عادة يكره في شرعه. هذه قاعدة. ما عيف في العادة كره تلبس به. هل نقرأ؟ طيب. قال رحمه الله: والشفع هو التثليث فيما يغسل. الفضيلة الثالثة: الشفع هو الغسل، الشفع هو التثليث في المغسولات. معناه لا، معناه أن الممسوحات خارجة عن هذا الكلام، لذلك قال هو الشفع والتثليث فيما يغسل. ما الممسوح؟ فقط والأذنان فقط والخفان. يعني احنا الآن هذا نعطيكمه هدية. الكلام إذن عن المغسولات فقط، فيستحب شفع الغسلة الأولى بغسلة أخرى وتثليث الغسلات أيضا. ما الدليل على هذا الاستحباب؟ نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفين ثلاثة. طيب قد يقال لك إن الثلاثة كلها واجبة. فيقال لك ليس منهن شيء واجبا. فين؟ كيفاش ثبت القرآن يا ست واحدة؟ انظرت كيف تقول. قل المرأة الواحدة تسقط

والإناء والعضو يمين والإناء يمين والعضو يمين. والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، والسنن في نفسها رتبا، والسنن مع فروض رتبا. واضح كده؟ طيب. والسنن في نفسها رتبا، الفضيلة السابعة ترتيب السنن في نفسها بحيث تأتي بغسل اليدين قبل مضمضة، وتأتي بالمضمضة قبل، وتأتي بالاستنشاق قبل. وهذه عجيبة، هذه عجيبة. وتأتي بالاستنشاق قبل رد مسح الرأس، وتأتي برد مسح الرأس قبل مسح الأذنين. طيب، هذا ترتيب السنن في نفسها. والدليل على ذلك إن حديث، أي حديث في الترتيب؟ اذكروا لنا. المعنى؟ نعم؟ ما سمعتك شيش تقولي؟ ضبط الحديث المعنى؟ كيف يجتمع ضبط وغير وعدم ضبط؟ الآن تريد أن تروي المعنى؟ وعندك شروط، فيك شروط لجواز رواية الحديث المعنى. كاين شي حديث لعائشة في الباب؟ الذي فيه أغلب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة الوضوء أنه مرتب. الأغلب ما قضيت حديث عائشة ولا، أغلب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن ذلك مرتب. بل لو قلنا إنه لم يرد حديث صحيح يدل على أنه خالف الترتيب لم نبعد، ولكننا لم نحكم بوجوبه. لماذا؟ لأننا إجماع. خالفت السنن في نفسها. ها، لذلك قلنا لم نحكم بوجوبه، لأننا لم نحكم بوجوبه في الفرائض المنصوص عليها في القرآن مرتبة، والأمر بالإطلاق يفيد الوجوب كما هو معروف. ونحن مع ذلك نقول قد قلنا إنه ليس واجبا لما تقدم من الكلام، فلأن لا يجب بسبب فعل أو لا في السنن أو مع فروض. الفضيلة الثامنة، فضيلة الثامنة ترتيب السنن مع الفرائض بحيث أنا ما فهمتش أش تقول استحوا، ما فهمتش. تكلموا. نعم. يعني إحنا الآن تحدثنا عن ترتيب السنن في نفسها. النية سنة. هل نتحدث عن ماذا؟ ترتيب الفرائض سنة فضيلة. ترتيب الفرائض شو هو؟ اشتلنا غير غبت عليكم غير حد واحد وضرت كل شيء ما بقى والو. غادي ندوز لكم شي امتحان. اللي ما نجحش فيه يسقط، واللي سقط ما يجيش مازال. غسل اليدين، غسل اليدين الى الكوعين قبل غسل الوجه، والاستنشاق والاستنثار قبل غسل اليدين الى المرفق، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار قبل غسل اليدين الى المرفقين. بعد غسل الوجه. بعد غسل الوجه.

أيوة. طيب ما اللي ما كمل فكرتك ولا أنت الفكرة عندك ما كملاش؟ طيب تتفكر فيها قول لي أنا موجود. نعم. إيه نعم هو هنا ترك فضائل. إحنا قلنا إنه ذكرنا هذا في أول الباب إنه ما ذكرناه هو إن ترك أمورا تأتي في الفضائل فيما يستحب في الوضوء ما ذكرها اعتمادا على أصل الكتاب الذي ذكره الذي نظمه والكتاب الأصل الذي هو ترغيب السهائي هو اختصار لأقرب المسائل للدردير فبعضهم أخذ من بعض وبعضهم يختصر فلذلك أحيانا قد يكون هذا الاختصار سببا في طرح ولكنهم في الشروح يذكرونها ولا سيما المطولة منها. نعم تفضل. إجابة على السؤال الذي طرحته أن قلتم أن المستحب أو السنة وما وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه في المال والتسمية في الشرع مما وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أظهره في المال. أين من أين لك هذا؟ اذكرها لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر هذا ويواظب عليه. لا ما يمكنش هذا ما يمكنش كيفاش يعلموا بالضرورة منين جاتك الضرورة؟ لا بد أن الصحابة كانوا يذكرون يكونون مع النبي. وش هذا أدلة فقهية هذه؟ لا بد أنهم يكونوا ما يمكنش ما يكونوش. ها نعم. لي دلك نعم لكن قول وجود دلك هو يشبه وجود شرطي لأننا قلنا أن الآية لا تدل على وجود دلك ولكن قلنا بوجود دلك في علم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بوجود دلك من في علم النبي صلى الله عليه وسلم مثل شرطي هو وقلنا بوجوبه في الحقيقة الملكية تقال بوجوبه لأنه يدخل في مسمى الغسل عندهم هذا اعتمادهم على نعم. قد يقول قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سن الله هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هو لا يريد أن يدخل في الواجبات ويدخل أن يدخل في السنن لا إذا قلت هذا فتدخله في الواجبات ففي في الحالتين لا تنفعه كيف نرد كيف ترد على من وقال صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك هو أمر معناه أنه إذا تناولت شيئا من ما لا يليك ومما يلي غيرك فقد أثمت كيفاش لا كيفاش لا طبعا هي كيفاش لا هو الموضع الذي يلتقي فيه العنق بالصدر تعويل أنه لم يتمضمض استكى واستغنى عن المضمضة لا أعرف شيئا لا يمضمضون أنا ما رأيت إنسان يفعل هذا قط لا يعني يغسل يديه ويستاك ثم يستنشق على كل حال شوف كلمني بما تجده في كتب العلماء ما يفعله هيشات الناس هذا لا تحدثني عنه فهمت؟ نعم أنا سمعت حدثت أن إنسانا قال يجب أن نحيي سنة حثو التراب في وجوه المداحين هذه السنة يجب أن تحيا أن يحث التراب في وجوه المداحين يعني الآن عمرو ديما جي لكم بالتراب على استعداد. نعم نعم انت ناعس اليوم يا يعقوب، ماشي ناعس، تنتبه لك ديال قبيله ميت كلينيكيا. احنا قلنا حديث توضؤوا بسم الله الذي عند النسائي. نعم تفضل. بلى الخلع تحدثنا عنه. فماذا تقصد بالوضع إذن؟ يعني لما تضعه في ما كان الذي تضعه في يعني تبسمله عند خلعه وتبسمله عند وضعه. أنا أصلا لا أعرف هذا. نعم المقصود هو المشروع العضو المسوح، يعني هذا يعني اذا لم يستوعب الانسان المسح العضو مثلا مثلا الوجه، اذا لم يستوعب استيعابا كاملا لم يقول بانه عين. كيف تقول الوجه؟ الوجه يا استاذ ما فهمتش. المسح عند تيمم ها حينما مسح الوجه إن لم يستوعب العضو لا نقوله بإعادة المرة الثانية والثالثة ولا نقوله أنه لا يجزي، أليس كذلك؟ بلى كذلك، لأن من مسح بعد وجهه لم يذوق عليه أنه مسح وجهه. ليس البعض إن لم يستوعب، لأن إذا ما إذا لم يستوعب معناه مسح بعض. طيب نعم لأن الحريص هو الذي يستوعب، لأن حين مسح الوجه عند تيمم الحريص هو الذي يستوعب كل جزء منه، لأن الماء يساعد على الاستيعاب زيادة على المرة الثانية والثالثة، أما المسح فالحريص هو الذي حريص. وكل إنسان سيصلي يجب أن يكون حريصا بالنظر في لا يستوعب الوجه. إذا لم يستوعب الأشياء الكلام في غاية الوضوح والسهولة ما يحتاج التعقيد. إذا مسح بعد وجهه فيجب عليه أن يعيد التيمم بكل سهولة، ما غاش نقول دير مسحة ثانية، نقول ليه التيمم ديالك باطل لأن أنت ماسح لبعض الوجه والله أمرك أن تسحب وجهك. نعم كما نسب أن خالطت النجاسة. نعم خالطت النجاسة في بدنه يعني كيف يتصور أن تخالط النجاسة البدن؟ ماشي بعبارة أخرى، هذه كلام ماشي عبارة الأولى. تفضل. نعم إذا لمس نجاسة في بدنه فهل يعني يتوضأ أم لا يتوضأ؟ يعني أزال النجاسة. نعم هل يعيد الوضوء أم لا يعيد؟ وليس من نواقض الوضوء أن تمسك نجاستنا أو تمسها. نعم فيها ما هو مجمل وفيها ما ليس بمجمل. نعم نعم ردا على صاحبي قلت لنا ردا على صاحبك أي صاحب الذي قال هناك بعض الناس من يستركوا ويسخن الله عن المضمضة قلت لنا وهذا يحدث أما عندما تستك قد يخرج بعض الدم. أيوة وقد لا يخرج هناك 50% من يخرج بعد الدم و50% الأخرى ما يخرج والمضمضة تزيل ذلك الدم. أيوة فعندما تخلع المضمضة لعل هذا من 50 الذين لا يخرج منهم الدم. الوضوء له شروط. نعم ما ذكرت لنا الأظهر أن أنا طلبت منكم أن تبحثوا عن هذا. بحثتم كلفت شخصا واحدا. شكون هذا الشخص الذي كلفته؟ يعقوبي ماشي انت. ما جاش شكون كلف شكون طيب طيب اما اذا لم تبرأ الذمه وما زلت تكليف قائما على من سيقع التكليف الان على الكل لا يلا من يتطوع لهذا التكليف انت يلا اخ واحتاج متطوعه ايضا تفضل يلا الوضوء شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط هذا تفضيل وشروط وجوب وصحة شروط وجوبه أربعة الشرط الأول البلوغ يعني لا يجب على صبي لكن إذا توضأ الصبي صح وضوءه طيب. الشرط الثاني للوجوب ايش هو دخول الوقت معناه قبل دخوله لا يجب لكن اذا توضأ قبل ان يدخل صح الشرط الثالث القدرة على فعله معناه العاجز عنه لا يجب عليه فإذا فعله طيب هو عاجز واخ صافي الله يسامح الرابع حصول ناقض معناه أحسنت لا يجب على من لم ينتقد الضوء فإذا توضأ صح مش لا بأس صح لأن هذه كلها شروط وجوب فقط إذا شروط الوجوب أربعة شروط صحة شروط الصحة ثلاثة الإسلام معناه الكافر لا يصح منه وهل يجب عليه ولكن احنا الان ذكرنا في شروط الصحة فقط معناها اننا نختار انه يجب عليه وهذا معناه طيب كيف سدد لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحيفه من اخته وهو كافر على حاله ايوه كان كافر فقال لو توضا ايوه وضوءه غاشم غير صحيح نعم غير صحيح ولماذا لم يسأل هي لم تجز له هي أمرته بأن أولا هذا على اعتبار أن القصة صحيحة وهي مرسلة في رواية في سيرة ابن إسحاق وثم على اعتبارها صحيحة قد يقال إن هذا لم يشرع في ذلك الوقت فهمتي الشرط الثاني من شروط الصحة عدم الحائل يعني من كان على عضو من أعضاء وضوئه حائل لم يصح وضوءه هل يجب عليه نعم يجب عليه لكنه لا يصح منه مع الحائل يعني مثلوا لي لهذا الحائل ها الطلاء مثلا ها الطلاء الجل الذي على الراس ايضا ولكن ما يمكنش المراه يتوضا بزي حتى نقولوا شي حاجه يمكن اما ما يمكنش على قول راه عرفتي شتي قصدو بالحائل واش عمرك شتي انت شي واحد باغي يتوضا ماهش ماما يعني بغى يغسل يديه وبقى هكذا لابس كيغسل كاين هذه عمرك شتي الا كون حمق ولكن ارايت من يتوضا وفي على اصابعه طلاء طيب

يعني عفوا النقاء من دم الحيض والنفاس، هذا هو الشرط. الشرط الأول النقاء من دم الحيض والنفاس، معناه أن الحائض إن توضأت لا يصح منها ولا يجب عليها، ولا يجب عليها. الثاني وجود ما يكفي من الماء المطلق. عندما نقول ما يكفي، ما الذي نقصده بالكافي؟ الغسلة الواحدة لأعضاء القرآنية، للأعضاء المذكورة في الآية، هذا المقصود. فمن لم يكن عنده ما يكفي للوضوء على هذا النحو، ها لا يصح وضوءه ولا يجب عليه. الذي يجب عليه حينئذ في انتقال إلى التيمم. الثالث العقل، لا هل يجب على المجنون الوضوء؟ لا، إذا توضأ المجنون لا يصح. لماذا لا يصح؟ غياب ما سمعت، غياب يعني غياب العقل عن العقل يكفي غيابه وهو غير مخطط. طيب الرابع، قالوا الشرط الرابع عدم النوم والغفلة. هل يجب الوضوء على النائم؟ لا. لماذا لا يجب عليه؟ كيف يجب الوضوء على النائم؟ أثناء النوم. إذا النائم لا يجب عليه الوضوء، وهل يصح منه إذا فعله؟ وأنا أنا حقا فرعون أستغربه. يمكن هذاك اللي تيمشي بالليل تيمشي ونعاس وتيهدر ونعاس من هالوضوء؟ من عاداته؟ إذا كان من عاداته اليومية أو يتوضأ من أن يفعل شيء من عاداته، هناك من يقوم ويطبخ ويأكل. هو ناعس. هذا الشيء قريته؟ فين شفتي هذا الشيء؟ ها؟ سبحان الله، عجيبة. حتى لو شاف معه سيقوم لك إذا مستوى ما سينسى. مثلا اشكاليات وقعت في جراحه اللي يكون الناس عندهم هذا وقع جريمه، فهناك محاكمات طالت مده ساعه بسبب هذا المسألة. واش هذا شي كلام علمي ولا كلام ديال الافلام؟ الله علم سيدي، هذا شي مما لا تسعه العقول وحظنا منه التصديق. نعم. نعم. السرنمة. فلان هذا من الفعلة التي هي للحكاية كحو قال وحسب لا يسرنما. الديادة العربية عندكم عجيبة. طيب فالجملة 11 شرطا. ضابط النوم يعني من كان نائما، هذا معروف النوم. لا هو ليس بنائما، كان جالسا مثلا في المسجد فأخذته سينا فليسقط عليه. أي حكم؟ لأنه يدخل في شرط وجوب الصلاة، أي يصبح عليه وجب الوضوء أم لا؟ نعم، إذا نام نوما ثقيلا وجب عليه أن يتوضأ، فإنه مستقل من نواقض الوضوء. قلنا فالجملة 11 شرطا.